إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي بيان أن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد بالإخلاص باعتقاد تفرد جل وعلا بكمال الربوبية، كمال الأسماء والصفات، الكمال الذات والأسماء والصفات والأفعال، والتنزع عن النقائص والعيوب والمثال، وأنه تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا إله معه كما لا خالق سواه جل وعلا. أن حقيقة العبادة هي كمال المحبة والرغبة مع كمال التعظيم والإجلال والهيبة، بحيث أن الإنسان يفعل الطاعات راغبا من الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يثيبه، ويجتنب المنهيات خائف من الله عز وجل ومجلا له أن يعصى سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يعصى إلا بجهل، أما عدم علم أو غلبة هوى، وأما العاقل السليم من الجهل ومن الهوى لأنه لا يرضى أن يقصر في حق الله جل وعلا، ولا يرضى أن يقصر غيره في حق الله، فيجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحب أن الخلق كلهم يعبدون الله جل وعلا. قال بعض السلف: وددت لو أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس أطاعوا ربهم. قال آخر: لو كان الإيمان لجعلت على كل شرف من الأرض، يعني مرتفع، رجلا ينادي في الناس النار النار، يعني احذروا النار. فإذا العبادة هي كمال المحبة والرغبة، محبة الله جل وعلا والرغبة إليه والثقة به سبحانه وتعالى، مع كمال الإجلال والتعظيم والرهبة. محبتك ورغبتك تحملانك على المبادرة إلى الطاعة والمداومة عليها والارتباط بها، وتعظيمك وإجلالك لله جل وعلا رغبتك تحملك على أن تتجنب معصية الله عز وجل، وأن تخاف من الله إذا عصيت فلا تطمئن حتى تتوب إليه صادقا، وأن تغضب وتغار إذا رأيت من يعصي الله عز وجل بالشرك وما دونه، وأن تفرح وتصر إذا رأيت من يطيع الله تعالى بالتوحيد وأنواع خصاله. فالإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ليش الشرك؟ لأن الشرك ظلم، إعطاء الحق لمن لا يستحق، فالعبادة حق لمن؟ لله جل وعلا، فإعطاؤها لأحد من الخلق ظلم. والذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون الخلق عدلاء للخالق لهم الحق. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعه من القرآن. فلا يتحقق توحيد العبد وعبادة لله جل وعلا إلا بالبراءة من الشرك وأهله، بالبراءة من عبادة غير الله عز وجل وممن عبد غير الله جل وعلا، لأن من عبد غير الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا له عدلاء من خلقه فيما هو من حقه جل وعلا. فلا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر يرى أو يسمع أو يعلم أن أحد يدعو غير الله في مكان من الأماكن أو يصرف نوعا من العبادة لغير الله من سجود أو ركوع أو نذر أو نحر أو غير ذلك إلا يكره هذا من قلبه ويود لو قدر على منعه بالقوة لو بالقتال. هذا الدين، هذه البراءة من الشرك وعلى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. ولذلك أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، أثنى الله عليه ثناء عطرا عظيما. ليش؟ لأنه أخلص له، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يعني إبراهيم قال لبنيه يا بني، ويعقوب قال لبنيه يا بني، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين التوحيد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. موحدون له، إلزموا التوحيد حتى تموتوا عليه متى ما متوا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعد، يمتحنه قبل ما يموت، تأكد هل على الصراط المستقيم لا، ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه هي الملة الحنيفية وهذه هي الديانة المحمدية. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وخير الخلق أن يعلن على رؤوس الأشهاد مرتبطا بالتوحيد والانتساب إلى ملة إبراهيم عليه السلام والتبرع مما خالف ذلك علنا في كلام يتلى إلى يوم القيامة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وفي الموضع الآخر يقول الله تعالى قل يا أيها الناس لا تشكوا في، اعرفوا حقيقة ما العلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، كل مدعو من دون الله ما ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. هذا الدين الحق، هذا دين الله عز وجل، هذا مضمون جميع الكتب السماوية والرسالات الإلهية والشرائع الربانية، هذا الذي دان به عباد الله المخلصون المؤمنون المحسنون المتقون الأبرار دانوا به من أول الخليقة إلى آخره. هذا دينهم، هذا الدين الحق، وما سواه باطل. عبادة غير الله باطل، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، السجود لغير الله، الركوع لغير الله، الخضوع لغير الله، الخوف خوف القلب خوف السر من غير الله، كل هذا الشرك كله باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، يعني لا معبود، لا إله إلا أنا فاعبدون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه. هذا الدين الله، هذا الدين الحق. فلا يمكن إنسان يكون عبدا لله حقا موحدا لله إلا إذا تبرأ من الشرك وأهل الشرك. ولهذا قدم الله عز وجل البراءة من الشرك وأهله على الإيمان بالله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيش العروة الوثقى؟ تعرفونه؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا هو دين الله الحق. وكل ما ترونه أو تسمعونه أو تقرؤونه أن الأماكن تزار ويطاف بها أو يعكف عندها أو يدعى من فيها أو يتقرب إليه بذبيحة أو صدقة أو إطعام طعام ممكن ذكر، هذا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. من مات عليه فهو من جثى جهنم، اعلموا هذا وليبلغ الشاهد منكم الغائب. تراه من جثى جهنم، تراه مع أبي طالب ومع أبي لهب ومع كفار قريش الذين قتلوا في بدر ومع فرعون وهامان وقارون ومع كل طاغية. فهذا دين الله الحق، التوحيد، أن يعبد الله جل وعلا وحده بما شرع امتثال أوامره فعلا وامتثال نواهيه تركا، عن محبة لله جل وعلا ورغبة إليه، وعن تعظيم وإجلال له سبحانه وخوف منه، وأن تغتبط بهذا أنك على هذا. لو ما على الأرض إلا أنت، يكفي أنت الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإذا رأيتم قبرا يطاف به أو يعكف عنده أو يذبح لمن فيه أو يتصدق عنده أو يدعى من فيه أو يستغاث به، فاعلموا أن هذا دين قريش، دين أبي بن خلف ودين أبي طالب ودين شياطين الجن والإنس. لا تغتروا، لا يزين لكم هذا بقالب محبة الأولياء ومحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، لا، هذا عبادة المخلوق والانصراف عن الخالق. يعظم المخلوق على حساب تنقص الخالق. أي تنقص أعظم من أن تجعل لله من خلقه ندا، تحب كما تحب الله، تسجد لك كما تسجد الله، تستغيث بك كما تستغيث بالله، تدعو كما تدعو الله، تذبح لك كما تذبح لله. هذه أعظم مسبة لله جل وعلا، أن يجعل المخلوق التراب، المخلوق من ماء مهين والإنسان يكون رفاتا، أن يجعل منزلة الخالق، يعظم له ويخضع وتحب رجليه ويسجد على رجليه، أعوذ بالله. فإذا لا يتم الإسلام، والله لو صلوا طول الدهر وصاموا كل الدهر وتصدقوا بما في الأرض ما يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، حتى يوحد الله عز وجل في عبادته ويخلصوه وينزهوه عن الشرك والشركاء. هذا هو الدين، وهذا الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا لإلزام الناس بالتوحيد ومنعهم من الشرك بالقوة. لا تغتروا، لا تغتروا الجماهير والملايين والمليارات من المسلمين وهم على طريق أبي لهب وأبي جهل، يعظمون القبور ويسجدون على العتبات ويحجون إلى غير مشاعر الحج، يعبدون هذا دين. ما يجتمع، ما يجتمع الحق والباطل أبدا، إما حق وإما باطل. فصنف نفسك، هل أنت من أهل الحق؟ فأهل الحق في الجنة، أو من أهل الباطل؟ أهل الباطل في النار. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. من علوه جل وعلا وكبره وعظمته أنه لا شريك له، ومن إجلاله جل وعلا وتعظيمه وتنزيهه أن لا يجعله شريك من خلقه. في أي شيء من خصائص. هذا دين الله. فلا تصح العبادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله، فإن الشرك حدث يبطل العبادة. إذا إنسان توضأ وضرب هل له طهارة؟ الشرك أعظم من الضرب. هذا هو أن يصلح حق الله لغيره ويجعل مخلوقا حقيرا بمنازل الجبار السماوات والأرض الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. يجعل المخلوق الحقير جنب خالق. لو جعلت واحد من رسل الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة لا أكبك الله على رأسك في النار، فكيف تجعل من هو دونه؟ فإذا لا يكون إسلام أبدا إلا باعتقاد أنه لا إله حق إلا الله، وإخلاص العبادة لله جل وعلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم وعداوتهم، وأن يعلم الله من قلبك أنك لو تقدر هديته من الحق فإن لم يقبل تقاتله، لو قدر على وفق الشرع. هذا دين الله الحق، ومن جاء بغير ذلك فإنما يأتي بالباطل، وإنما يأتي بأسباب دخول النار، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفقني الله وإياكم من الحمد لله وجل وعلا المهتدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.